بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب بيان غلظ تحريم النميم. قال: حدثني شيبان ابن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال: حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغ أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. فما معنى النميمة؟ نعم، هذا الغيبة، ذكرك أخاك ما يكره. النميمة عند من؟ عندك نقل الكلام بين شخص إلى شخص آخر على وجه الإفساد. نقل الكلام على وجه الإفساد حتى ولو كان حق، ولو كان قاله حق. هذا فلان تكلم في أخيه مثلا، تذهب وتنقل الكلام إفسادا بينه، بنية الإفساد. فإذا نقله على وجه النصيحة، يعني ينقله إليه، يعني لأنه أمر مثلا يتعلق بالدين أو ما أشبه ذلك. نعم، من نقله من أجل أنه يتعلق بدين الله فلا بأس، ليس من النميمة. زيد بن أرقم نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافقين يقولون: إن رجعنا للمدينة لأخرجن الأعز منها الأذى، وأنهم يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا أمور متعلقة بدين الله، منافقون يهتكون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته، فليس هذا من باب النميمة. نعم، هو النميمة الإفساد، ينقله للإفساد بين الناس. لو رأيت شخصا يتكلم في ماذا، في العلماء، يسب العلماء وكذا، وذهبت تكلم أحد العلماء، من يسب؟ ليس على جهة الإفساد، لكن لبيان حاله. رجل سوء، رجل مبتدع، رجل مبتدع، رجل كذا، ويحسن العلماء في الظن، وأنت بينت له، نقلت له من أجل النصح لدين الله عز وجل، ليس نميم. فما أكثر من يتقرب من أهل العلم وهو يقدح فيهم ويتكلم فيهم، وربما ما يجالسهم إلا من أجل الإفساد والتحريش. هذا لا بأس، إذا أنا وجدت كلام الله تبين فيه أن الرجل فيه شر ونقلته من أجل النص فلا بأس، بنية النص وليس بنية الإفساد. والنميمة شرها عظيم، تسبب الفساد العظيم بين الناس، وربما أدى إلى قتال بين القبائل من أجل نميمة. حتى قال بعض السلف يفسد النمام ما لا يفسده الصاحب. النمام قد يفسد ما لا يفسده الساحر. الساحر يفسد بين الرجل وزوجته، بين أفراد معينين، أما هذا قد يفسد بين قبائل وأمم شعوب. النمام ألا أنبئكم ما العظه؟ العظه هي النميمة القالة بين الناس. ومن ذلك ما يصنعه الإعلاميون كثير هذا جدا، نميمة عظيمة ينشرها على الآفاق وليس فقط إلى شخص، حتى إن كانت حقا لو، لكن الواجب عليك لو أخطأ أخوك أن تنصحه، أن توجهه، أن تصوب خطأه، أما نشره للإفساد شره عظيم. قال حدثنا علي بن حجر الساعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حديث، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام. قال فتح القاف وتشديد التاء. نعم على النمام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجلا حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قول لا يدخل الجنة معناه أنه مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب، وهل معناه أنه كافر؟ لا ليس كافرا، فعلى ماذا يحمل النفي نفي دخول الجنة؟ نعم لا يدخلها دخول الأولين الفائزين، وقيل لا يحمل على من استحل خرج مخرج الزجر، والمقصود به أن الله إن جازه لا يدخل دخولا أوليا، إن جازه الله وإن عذبه الله فلا يكون دخوله أوليا مع الفائزين. نقل النووي عن أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، كتابه إحياء علوم الدين مملوء بالبدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة فلا يعتمد عليه، ولكن نقل عنه هنا كلاما جيدا. قال كل من حملت إليه نميمة وقيل لو فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور. الأول أن لا يصدقه لأن النمام فاسق، لأن النمام فاسق. من نقل الحديث لجهة الإفساد هذا هو النمام، ومن نقله لتوضيح أمور مهمة أو حتى نصيحة نقله نصيحة كأن يكون هذا العالم أو هذا الشخص مغتر بهذا الرجل وفساده يعود عليه وعلى دين الله فلا بأس، من باب النصيحة، تختلف باختلاف النية، أن نقله بنية الإفساد فله نيته، من نقله بنية النصيحة فله نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أحسنت. وقد يصل إلى الوجوب إذا كان الضرر سيحصل عليه من هذا الرجل أو يحصل على دين الله ضرر. الأول أن لا يصدقه لأن النمام فاسق، إذا شعر منه أن النقل على جهة الإفساد وليس من أجل ذلك فلا يصدق، النمام فاسق ما يصدق. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله، وهذا الذي ينبغي، أنه يزجره. مثلا تعلم عن أخيك المودة لك والحب لك، زلت منه الشيء، زلت منه زلة فتكلم فيك، فسرعان ما جاء شخص ينقل ها إليه، تزجره تقول له اتق الله، لماذا تنقل إليه هذا الكلام؟ يعني الواجب عليك أن تنصحه وأن تزجر من هذا الشيء وما تنقل إليه هذا الكلام. الثالث أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما ويكون هاتيا ما نهى عنه. القصد أنه يزجره ولا يتقبل منه هذا الكلام. وفي الحقيقة إذا بلغ الشخص الكلام ما بقي إلا أن يزيل ما في نفسه بأن يتكلم مع الشخص الذي بلغه الكلام عنه. ما إذا كتمها في نفسه يبقى في النفس ما فيها، لكن يستدعيه أو يلتقي به ويتكلم معه يسمع منه، وإلا ربما ما يزول بعد أن يعلم، ربما ما يزول ما في النفس. وقد يتبين له أنه كذب، أو قد يتبين له أن الأخ الذي قال قد ندم على قوله أو ما أشبه ذلك. نعم. يعني بعضهم ينقل الكلام باسم سر بيني وبينك كذا وكذا، وهو يفسد بينك وبين أخيك باسم النوسر. لا ما يأخذ، يزجر عن كلام. أعظم ما يحصل من الإفساد هو ما يحصل من نقل بين أهل العلم، فهذا شره عظيم جدا. يفسد بين العالم مع العالم بنقل الكلام، فما تدري لو قد حصل الفساد العظيم ويحصل الفرقة بين المسلمين ويحصل فساد كبير جدا. فما أعظم فساد النميمة، ما أعظم فسادها، كله من باب تحريشات ونقل الكلام على جهة الإفساد، فيفسدون إفساد عظيم جدا، تختلف بها القلوب وتختلف فيها ويختلف فيها المؤمنون. وأصله من هذا الباب من جهة النميمة، وقد يكون من مسلم بل قد يكون من إنسان منافق، قد يكون من مسلم عاصي وقد يكون من منافقين يريدون الإفساد بين أهل السنة والجماعة. ولا يزال هذا صنيع اليهود والنصارى والمجوس في الإفساد بين أهل السنة والجماعة، أن يدسوا بينهم منافقين يفسدون بينهم على مر الأزمان. واتخاذ الدسائس كثيرة للإفساد بين أهل السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قرأنا انتهينا من الباب. نزيد بابا آخر هذا المعنى وقت. قال رحمه الله تعالى: باب بيان غلظ تحريم. قال النووي رحمه الله: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. أبو بكر بن أبي شيبة عند من؟ عند الأخوة الصغار. ما اسمه أبو بكر بن أبي شيبة؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي. ومحمد بن المثنى وابن بشار. من هو ابن بشار هذا؟ محمد بن المثنى العنزي وابن بشار بندار. محمد بن بشار الملقب ببندار. قال: وحدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة، أبو الزرعة في هذه الطبقة ابن عمرو بن جرير، عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كررها ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبر والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أي صحيح، حتى عندي مشدد الفاء. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أحسنت. حديث عظيم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال: سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مسبل إزاره، هؤلاء الثلاثة هل هو على جهة الحصر الذين ينالون هذه العقوبة؟ نعم، ذكر منهم ثلاثة، وفي موضع آخر ذكر ثلاثة آخرين، وفي حديث آخر ثلاثة آخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يزجر أو يبين أن هؤلاء الصنف من الناس ينالون هذه العقوبة، في كل موضع يبين ما يحتاج إلى بيان. قول لا يكلمهم الله يوم القيامة، فماذا عن قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه؟ فكل الناس سيكلمهم الله. نعم، لا يكلمهم الله يوم القيامة كلام رحمة وكلام نعيم، ولكن كلامهم أولئك كلام حساب وزجر وتوقيع وتبريع وتوبيخ وتقريع. قال: يلقى العبد فيقول له: ألم أسودك وزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ يقول: بلى. يقول: ظننت أنك ملاقية؟ يقول: لا. يقول: اليوم أنساك كما نسيتني. عمن هذا الحديث؟ عندك أزياء؟ وأنت جنة؟ مرة انفرد به مسلم، في مسلم عن أبي هريرة. طيب قوله ولا ينظر إليهم، أليس المعلوم أن الله لا تخفى عليه خافية؟ كيف لا ينظر إليهم؟ نظر رحمة، نظر رحمة، وأما ما هناك شيء يخفى على الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير لا ينظر إليهم نظر الرحمة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال يوم القيامة مطلقا، هذا حمل أخذ محمل آخر لبعض أهل العلم، قالوا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم في موضع دون موضع، يحصل الكلام في موضع وعدم الكلام في موضع آخر. هذا في قبل ذلك، نعم، إذا كانوا من أهل المعاصي الذين نفث فيهم وعيد الله فبعد دخولهم الجنة يذهب عنهم هذا العذاب. ولا ينظر إليهم هنا في هذا الموضع، يعني مقتضى فسروا بالمقتضى على تأويلات الأشاعر، فالمقصود من هنا لا ينظر إليهم أي نظر رحمة مع إثبات النظر، إثبات صفة النظر، ومقتضاها هنا أن من نفى عنهم النظر مقصود به نفي نظر الرحمة، ومن أثبت نظره إليهم المقصود به نظر الرحمة، ففسرها بالمقتضى، وهذه من تأويلات الأشاعر في الصفة يفسرونها بالمقتضى تأويل هذا. أنه عمم اللفظ ما خصص لما وضح أنه مقصود أو شيء في هذا الموضع بعينه، كلامه عام. قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ما معنى التزكية؟ التطهير. قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات ثم قال أبو ذر خاب وخسر. وبينهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل إزارة مبين بالأدلة الأخرى إذا أسبله إلى تحت الكعبين، ما أسفل من الكعبين من إزار فإنه من جر ثوبه خيالا عليه منظر الله إليه. هل هذا الوعيد يشمل من أسبله بدون خيالا؟ في خلاف، وعامة العلماء على أن الوعيد في حق من أسبله خيالا، في حق من أسبله على طريق الخيالا، قيدته الأدلة الأخرى من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وبعض العلماء يرى عموم التحريم حتى بدون خيالا، فمن جر ثوبه خيالا عامة العلماء على أنه هو المقصود بهذا الزجر العظيم، وقالوا الأدلة الأخرى تبين من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه غير ذلك الذي، وهذا أقرب أن الزجر هذا العظيم في حق الخيالاء يدل عليه حديث وإياك، أو حديث أبي بكر الصديق قال رسول الله إن إزالي يستخي إلا أن أتعاهد، قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا، إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. بقي من أسبله بدون خيلا، جمهور العلماء يقولون مكروه فقط وفيه نظر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسبال مطلقا لأنه يجر إلى الخيرة. ما هو الحديث الذي فيه النهي عن الإسبال مطلقا وبين أنه سبب للخيرة؟ طيب أصلاني، لكن أردنا حديثا آخر، حديث جابر بن سليم عند أبي داود وأحمد: إياك وإسبال الإزار عام. ثم قال: فإن إسبال الإزار من المخيلة، أي أنه يؤدي به إلى المخيلة، يؤدي به إلى الخيلة. هل الإسبال بنفسه خيلاء بحيث أنه ما من أحد يسبل إلا وهو مختار؟ فسر بعض أهل العلم هذا، بعض أهل العلم المتأخرين قالوا: ما من مسبل إلا وعنده خيلاء لهذا الحديث، فإن إسبال الإزار من المخيلة. حديث أبي بكر يرد على هذا، قال: إنك لست من يفعله خيرا. ويرد عليه الواقع، ربما أيضا تجد إنسان فلاح في عمله وثوبه إلى تحت كعبه وهو فلاح، أو إنسان يعمل ما هو بعد المخيلة. فالظهر أن قوله فإن إسبال إزار من المخيلة أمر غالبي، أنه يجره إلى المخيلة في الغالب، أنه سبب للخيلة أو أنه ذريعة للخيلاء غالبا، فليس بقي. هل يحرم؟ الظاهر أنه يحرم، وأكثر العلماء على الكراهة فقط. دليل حديث أبي هريرة في البخاري: ما أسفل الكعبين من زرفة في النار. هذا الحديث جمهور العلماء حملوه على الخيلاء لأنه زجر عظيم، زجر عظيم، قالوا الأدلة الأخرى تدعى المقصود به الخيرة. جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان أسفل الكعبين من زرفة في النار، ومن جر ثوبه خيرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فذكر بعض أهل العلم قالوا: فرق بين العقوبتين، من جر ثوبه خيرا لم ينظر الله إليه، وما كان أسفل الكعبين ففي النار. والظاهر أنها كلها وعيدات على نفس العمل، كلها وعيد على نفس العمل، على الإسبال، كله وعيد على الإسبال في حق من جره خيلاء، في حق من جره خيلاء. ولكن نستفيد من حديث جابر بن سليم تحريمه حتى ولو لم يكن خيلاء، لقول إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة. ونستفيد أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: ارفع إزارك. قال: فرفعته. قال: زدت. قال: فزدت إلى نصف الأنصاف الساقين. أكثر ما يقال هو التحريم، والأعلم على أن أكثر علماء على الكراهة، ولم نجد من كلام الفقهاء من نص على التحريم إلا رواية عن أحمد، قول في مذهب أحمد أو رواية عن أحمد. أكثر علماء نصون على الكراهة. لا، الثيمين يقول كبيرة مطلقة، الثيمين يقول كبيرة سواء بخيلة أو بغير خيلة، لكن يقول إذا كان خيلة الأعظم. الإسبال محرم في الصلاة وفي غير الصلاة. أما في الصلاة فجاء حديث أنها تبطل، لكن الحديث ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا يصلي مسبل إزار أن يذهب أن يعيد الصلاة. الحديث ضعيف، متكبر يعني مختال، يختال ويعجب بنفسه ويتبختر ويختال. دعا عليه خاب وخسر، دعا وذر بذلك. المنان الذي يمن بالعطية، يعطي ويمن، يتصدق ويمن، فما معنى المن؟ نعم، عندك قضية؟ نعم يخاطب من أعطاه ويمن عليه، بمعنى يذكر له أنه أحسن إليه، أنا صنعت لك كذا وكذا وكذا، فيؤذيه بذلك. يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب نعوذ بالله. سبحان الله، يعني يتصدق عليه ثم يؤذيه بذلك، يقع في كبيرة من الكبائر، يقع في كبيرة من الكبائر. فإذا ذكره بنعمته عليه ليس على سبيل المن، إنما رأى منه الجفاء بما لا يستحق. نعم، هذا من باب التذكير، التذكير ولم يقصد هذا، ولا يكون قاصدا المن، كن مذكرا له لما يرى منه الإعراض ويرى منه الجفاء، يرى منه أنه سيقع أيضا في مخالفات شرعية، يذكر عليه. الأب مثلا قد يذكر ولده، يرى ولده قد جفا عصى عقه، ذكر يا ولدي فعلت معك كذا وفعلت لك كذا، يذكره، ليس على سبيل المن، تذكير، التذكير. وهكذا الزوج لزوجته قد يذكرها، ليس منا، إنما تذكير ما تحصل به من الغفلة، حتى لا يقع الإنسان في إنكار المعروف، كفران العشير. ما هي منهم، ما هي منهم، يقول الإنسان كان في جمعية فلما خرج منهم أصبحوا يذكرونه فعلنا لك وفعلنا لك، فهذا ليس منهم، بل يبدأون ينزهون أنفسهم من الحقوق التي عليهم. الله المستعان. بعضهم يفعل هذا يعني حتى يؤدب ولده، يعني يظهر له أنه عاجز، قل له أعطني نفقتك من حين ولادتك إلى يومك، أتعابي فيك، هاتها. هذا لما يرى منه العقوق والعصيان وعدم ماذا وعدم الإحسان إليه، يزجرونهم بهذا القول. الله المستعان. أحسنت، هذا أمر طيب، الاستدلال في مكانه. يقول من التذكير أيضا ليس على سبيل المن، قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار: ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، متفرقين فألفكم الله بي. أحسنت. من يذكر أيضا شيئا آخر؟ أنا ذكرت أثر عثمان لكنه كان عاما لم يخاطب شخصا، وكانت أفعاله عامة للمسلمين، لما قال أنشدكم الله، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أني حفر بروم فل الجنة فحفرته، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته، لم يكن، كان يذكرهم بأفعاله، يذكرهم بأعماله. والله المستعان. إذا عمل عبادة بينه وبين الله، ما كان يذكر عليه ذلك العمل، يعني يقول ما عملت شيء في هذا الشيء، فلا الإنسان إذا نصحت دعوة أو في هذا الكلام، فيقول أن الإنسان إذا كان قائم ثم يقول فعلت كذا وكذا، يذكره على سبيل أن يدفع عن نفسه ما اتهم به، لا بأس، كما فعل عثمان رضي الله عنه، وليس على سبيل أنه يريد الثناء من الناس، يحذر على هذا، يدفع عن نفسه القول الباطل. المنفق صلاته بالحلف الكاذب يحلف كاذبا من أجل أن الناس يشترون منه، وما أكثر ما يفعله الكثير من البائعين، يحلف أن السلعة عليه بكذا من أجل أن الناس يأخذون منه، فإذا بها بأقل من ما حلف، أو أن سلعته نوع جيد وهي ليست من النوع الجيد، وأيمان على ذلك. وهذا من كبائر الذنوب يشمله هذا الوعيد. ما لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم واحفظوا أيمانكم حتى إن كان صادقا لا واحفظوا أيمانكم. جاء حديث سلمان في ذكر الثلاثة آخرين، وذكر منهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. هذا عام ليس فيه أنه يكون كاذبا، يخشى عليه من الدخول في الإثم، إذا أكثر من ذلك قد يخشى عليه، يدل على عدم تعظيمه لله عز وجل. يقول نرى أكثر النساء الكبار في السن يكون اللباس تحت القدمين، هل يدخلون في هذا الحديث؟ هذا في حق الرجال أصلحك الله، أما النساء فمأمورات بستر أقدامهن في حديث ابن عمر في مسند أحمد. قالت أم سلمة فكيف يصنع الناس بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا. قالت يا رسول الله إذن تنكشف أقدامهن، شبر من الكعبين إلى الأرض، من تحت الكعبين شبر. أما ذلك قالت أم سلمة إذن تنكشف أقدامهن، إذا فعلت شبر من الكعب إلى أن يصل يغطي وزيادة. ومع ذلك قالت إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله، يعني ما زال الشبر عندها، ربما تنكشف تأتي الريح وكشفت قدمها. قال إذن يرخينه ذراعا ولا يزدن، ذراع من الكعبين. أنت تقول لي هل يشمل النساء؟ يعني لا سيما الجلباب ذراع من الكعبين، وقال لا يزدن. إذن الإسبال عند النساء أن تزيد على ذراع، أن يزيد ثوبها على ذراع، ما تزيد على الذراع من الكعب. المرأة مأمورة بستر جسم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان يجب عليها ستر جميع جسدها. يدخل في التحريم، يدخل في الإسبال، الذي تزيد على الذراع تدخل في الإسبال، ولذلك يجتنب من أثواب المرأة العروس ما كان طويل الذيل زيادة على الذراع، الزيادة على الذراع منهي عنه قوله يرخين ذراعا لا يزن. وكذلك الشيء بالشيء يذكر، لا يجوز اتخاذ من هذه الألبسة ما كان متكشفا. ما حق العروس يا شيخ بالزوبة عدب الزوبة واحدة من جهة. نعم صحيح، هذا ما يجوز. وإضافة إلى ما أردنا التنبيه عليه أن المتكشفات إذ يأتي مكشف الصدر والثديين والظهر ما يجوز، هذا الثياب المكشفة لا تجوز، ينظر ثياب ساترة لجسدها. إن فم قول صلى الله عليه وسلم ولا يزكيهم، مع أن الله سبحانه وتعالى قد إذا أراد الله أن يعذبهم بذنبهم فالمقصود أن الله ما يزكيهم إيما يطهرهم من هذا الذنب قبل العذاب قبل العذاب. أما العذاب لا شك أنه طهار لهم من ذنوبهم. نعم الموضة الجديدة أنها تغطي جانب وجانب مفتوح مثل الحاج ما؟ قال حديث في عذاب القبر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فجلد جلدة فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه أفاق قال على ما جلدتموني؟ قالوا إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. قال أخرجها الطحاوي في مشكل الآثار برقم 3185 وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2774. طيب أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب النميمة أنهما يعذبان في قبورهما. نعم مر بقبرين يعذبان قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم ذكر أن أحدهما كان لا يستنزف من البول أحدهما كان يمشي بالنميم. قولهما يعذبان في كبير هل فيه أن النميمة ليست من الكبائر؟ في كبير عند الناس في ظن الناس. قد جاءت رواية في الصحيح قال بلى إنه لكبير وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير. فيقول وما يعذبان في كبير أي في ظنهما وفي رؤية الناس لهذا الذنب يظنوه صغيرا. وقيل هذا التأويل ليس بكبير أي تركه عليه. يقول لو أخبر أحد الأخوة ممن أحسن فيهم الظن بأن فلان يقول فلان عنده أخطأ ولم يقبل النصح فنحب أن أذهب معك لنصحه فذهب الأخ وأخبر المتكلم فيه بأن فلان يتكلم فيه ما يصلح لأنه أراد فقط النصح لا يصلح أن يذهب يتكلم فيه ويخبره أنه يريد أن يذهب معه للنصح. يقول هل يتكلم في محاضرة أو في خطبة على أن الفتن الحاصلة هو بسبب مخالفة الشرع وأن الثوار تسببوا في ذلك لعدم رجوعهم إلى العلماء وإلى الشرع وأنه لا يجوز التعاون مع من يسب الصحابة مقابل خطاهم الذي أخطأوا في الساحة؟ أنصحك أن تطلب العلم وأن تجتهد فيه وأن تذكر الناس ما ينفعهم. هذه أمور قد مضت وقد علموا خطأهم فيها لا داعي لذكر هذه الأمور لا داعي لذكر قد علموا خطأهم فيها والله المستعان. الأمور التي ذكرتها لا داعي لها. حث الناس على الإقبال على الكتاب والسنة التمسك بالكتاب والسنة الإقبال على الذكر الإقبال على الدعاء على الاستغفار الإقبال على الاستغفار وأيضا ما أشرت إليه البعد عن الذنوب وأن ما يقع من مصيبة إلا بذنب هذا أمر طيبة. يقول مفتي السعودية قلنا غدا هو اليوم التاسع لقد رأوا الناس الهلال في أول يوم. الذي نحن نمشي عليه هو الصحيح، يعني رؤية الهلال في ثاني يوم على على على التاريخ الذي نحن عليه، اليوم غدا والعاشر، غدا والعاشر على حساب رؤية الهلال بلا شك، غدا هو العاشر على رؤية الهلال، لأن اليوم الذي يدعون أنه الأول رؤية الهلال مرتفعة وقت المغرب واضح مرتفع، فكان هو ليلة الثاني وليس ليلة الأول. غدا إن شاء الله والعاشر، فننصح أخواننا بالصيام غد، فضيلة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.